كلمات الشاعر عاقل الزيد رحمه الله، أداء فهد متعب القحطاني. الغايب اللي غيابه زاد عن حده، لتدرى بغيابه وين وداني، خلاني أهيم من فرقه ووده، سحر الظما في ظماية تعقد لساني، وابو دركني وحيد وخافقي هداه، يكتبني الحزن من عقبه ويقراني، حتى النظر ما طلع له يمي لده، لكنه اللي سكن في وسط وجداني، اللي مكانه بقلبي ما حد سده، لحل بقلبي مكانه واحد ثاني. أتلى العهد في قبل عامي في جده، من بعد عام لا جده ولا جاني، الصاحب اللي مثل ضاح القمر خده، في عتمة الليل نوره هيض أشجاني، متى حنيني وصدق شواقي يترده، يصبح بكفي مثل خاتم سليماني، وكان الغلا والوفا والحب ما سده، معذور لا مرني عجل وتعداني، من لا وفالي بوقت الضيق ما عده، لو كان عندي غلا لو كان عندي غلا يساوي إخواني، لو كان عندي